ذكرنا في الدرس الماضي أخذنا الدليل الأول وهو النص، نص الكتاب ونص السنة، والدليل الثاني وهو ظاهر الكتاب والسنة. نذكر بأن هذه الأدلة والأصول من أصول الإمام مالك أخذها العلماء استنباط فروع وكلام الإمام مالك المدون سواء في كتبها أو في كتب تلاميذه، فهي اجتهادية من قبل العلماء ولها كثير من الشواهد والأدلة، نذكر بعضها في كل دليل إن شاء الله أو في كل فقرة. وأن هذا النهج الذي سار عليه صاحب النظم وهو تعداد الأصول إلى نص الكتاب والسنة وظاهر الكتاب والسنة ثم دليل الكتاب والسنة بهذه الطريقة بخلاف طريقة المعلومة في الفصول، وهي أن الكتاب جملة هو دليل واحد والسنة جملة دليل واحد. ذكرنا أن هذه الطريقة صار عليها بعض علماء المالكية ومنهم ابن أبي كف في هذه المنظومة، وأن مأخذ هؤلاء هو من ناحية دلالة الألفاظ وقوة هذه الدلالة وأخذ الإمام مالك بها. فإذا ذكرنا من هذه الدلالات دليل الأول والثاني، وبقي لنا ثلاثة حتى نستكمل العشر الأول، هي خمس من السنة من الكتاب وخمس من السنة، ثم بعد ذلك نعود إلى ذكر الأدلة كما هي الإجماع والقياس وما إلى ذلك. العلماء يقسمون دلالات الألفاظ تقسيمات كثيرة، فاللفظ يدل على معناه بعدة دلالات، أنواع من الدلالات. ومن هنا قسم العلماء الدلالة إلى منطوق، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. قالوا أن المنطوق المقصود به هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فيفهم المعنى من خلال اللفظ نفسه الذي تنطق به، هذه تسمى دلالة المنطوق. فقول الله عز وجل أقيموا الصلاة دلالة اللفظ، منطوق الآية يأمر بإقامة الصلاة. وقد على ذلك المقصود أن المعنى يؤخذ من اللفظ، هذه تسمى دلالة المنطوق. والمنطوق يقسم إلى نوعين، إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فالصريح من المنطوق هو ما تبادر إلى الذهن، ما تبادر معناه لغة بمجرد القراءة، بمجرد تقول أقيم الصلاة وآتي الزكاة، من مجرد القراءة يتبادر معناه، إما مجرد القراءة أو التلفظ به أو سماعه دون أي وسط، فهذا منطوق صريح. وبمعنى آخر يشمل دلالة اللفظ المنطوق الصريح على الحكم مطابقة أو تضمنا، سنأتي بمعنى هذه الكلمة. المنطوق الصريح يتضمن أو يدخل فيه النص الذي مر علينا، النص قلنا أنه هو ما دل أنه لا يحتمل معنى آخر، والظاهر الذي يدل اللفظ على معنى راجح مع احتمال مرجوح ولا تكلمنا عليه، وكذلك المؤول، فهذا كله يدخل في المنطوق الصريح. المنطوق الصريح ممكن نحصره في نوعين من الدلالات التي يقول عنها المناطق، عن دلالة المطابقة ودلالة التضمن. ما معنى هذا؟ اللفظ له علاقة بالمعنى، هذه العلاقة إما أن تكون مطابقة، إما أن يكون اللفظ يدل على معناه، جميع معناه، جميع المعنى، فهذا تسمى دلالة المطابقة. لفظ الإنسان إذا أطلق فإنه يتضمن معناه، معنى الإنسان، حقيقة الإنسان أنه كما يقال حيوان ناطق، فيشمل كلا الأمرين، الحيوانية والنطق. حيوانية في كونه حي تجري فيه الحياة وأنه ناطق، هذا ما يعرفون به الإنسان. فلفظ الإنسان يدل على جميع معناه، كذلك لفظ مثلا السيارة، السيارة لها أجزاء، هيكل، محرك، عجلات، فلفظ السيارة يدل على جميع معناها، يعني يشمل هذه الأجزاء كلها. هذا النوع من الدلالة يسمى دلالة المطابقة. هناك معنى آخر أو نوع آخر، وهو دلالة التضمن. دلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء من المعنى، جزء معنى، جزء معنى. مثال، في مثال مثلا لفظ الإنسان، الإنسان كما ذكرنا مثلا لو عرفناه بأنه كما يقول مناطق حيوان ناطق، فنقول إذن هو له معنيين أو جزئين، حيوانية والنطق، فهو يدل على النطق ويدل على الحيوانية بدلالة التضمن. كذلك لفظ السيارة، لفظ السيارة ممكن نقول أن لفظ السيارة يدل على العجلات بدلالة التضمن، لأن جزء من المعنى، على المحرك، على الهيكل، على جزء من المعنى. هناك معنى ثالث أو نوع ثالث من الدلالات، وهو دلالة اللزوم. هذا ينفعنا الآن في الدراسة حتى نفهم ألفاظ العلماء. دلالة اللزوم، دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له، لازم لا لا لا لا, لا يتضمن، ليس جزء من المعنى ولا هو كل المعنى، انما هو خارج عن المعنى لكن ملازم له، لا ينفك عنه، لا ينفك عنه. مثلا لفظ البيت، البيت عندما نقول بيت او منزل فان له ابواب ونوافذ وحجرات وكذا، فلفظ المنزل او البيت يدل على جميع أجزاء المنزل بدلالة المطابقة، ويدل على الحجرات بدلالة التضمن، ويدل على الذي بنى البيت بدلالة اللزوم. فالذي بنى البيت هو ليس لا داخل في البيت مطابقة، ولا تشمله أيضا دلالة التضمن، إنما هذا لازم لا ينفك، ما دام موجود هذا البيت فلا بد له من بانيه، لا بد له من صانع. فهذه دلالة لفظ البيت على الصانع أو الباني من باب دلالة اللزوم. وهكذا مثلا السيارة، لفظ السيارة عرفنا أنه تدل على المطابقة وعلى جميع المعنى وكذلك بالتضمن، باللزوم على السائق، السائق، ان هذه السياره لابد لها سائق مثلا، فتدل على السائق في دلاله اللزوم، تسمى دلاله اللزوم. اذا دلاله اللزوم هي خارج عن المسمى، خارج عن المعنى، لكنها لازمه له. نرجع الى قضيه دلاله المنطوق، الصريح وغير الصريح، وبعدين والقسم الاخر دلاله المفهوم. نعم تفضل. هو نفس اللفظ، نفس اللفظ، لكن فهم للدلالة. ما قلنا اللفظ يدل على المعنى بعدة أنواع من الدلالات، بعدة أنواع، كلما تنظر لهذا اللفظ من ناحية، من جهة تستفيد معنى، فهمت كيف؟ هذه أنواع من الجلالات لا غير تقدر تكتب المنطق، لكن المنطق له علاقة بالأصول. نريد نصل إلى المنطق الصريح والصريح، هذا المقصود من الكلام. فإذا العلماء قسموا الألفاظ من حيث الدلالة إلى دلالة منطوق وقلنا دلالة مفهوم. دلالة المنطوق عرفنا أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، في محل النطق، مجرد النطق، هذا هو ما يسمى المنطوق، تنطق به، تتكلم به، تتلفظ به. فهذا اللفظ المعنى الذي تلفظ به هو دلالة المنطوق، وهو ينقسم إلى صريح وغير صريح. والصريح ما تبادر بمجرد القراءة أو السماع أو التلفظ فهذا يسمى دلالة منطوق صريح. وعرفنا أيضا أن هذا النوع من المنطوق الصريح يتضمن أو يشمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن. طيب، أما المنطوق غير الصريح، فالمنطوق غير الصريح هو دلالة اللفظ على معناه بطريق الالتزام لا الوضع، بطريق الالتزام، دلالة اللفظ على معناه بطريق الالتزام، اللزوم، ذكرناه دلالة اللزوم لا الوضع، ليس اللفظ، ليس في الوضع اللغوي لهذا اللفظ. فنفهم، ناخذ المثال اللي ذكرناه، سيارة تدل على السائق، البيت يدل على الباري، هذه من باب دلالة اللزوم، هذا يسمى منطوق غير صريح. انت لاحظ ان هو لم ننطق به لكنه ملازم للمعنى، لذلك وقع خلاف بين الاصوليين. الحقيقة انه ليس مثل اجماع، في خلاف بينهم في قضية هل هذا يعد من دلالة المفهوم او هو من دلالة منطوق غير صريح، لكن نحن نمشي على المشهور وجزئيات تبقى نستفيدها ان شاء الله لاحقا. فالمنطوق اذا غير صريح من باب دلالة اللزوم، فيشمل هذا النوع من الدلالات دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه مع بعض المنطقة تطلق إيماء والتنبيه، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة والإيماء والتنبيه، هذه أنواع من الدلالات من باب دلالة المنطوق غير الصريح. لا لا، ويأتي الكلام فيها، وأن لا مشاحة في الاصطلاح، فيأتي هذه من ضمن الألفاظ والمصطلحات التي تتداخل بعضها، بعض العلماء يذكرها على معنى وآخر يذكرها على معنى آخر، لكن لا مشاحة في الاصطلاح كما يذكر الشيخ الشنقيطي، سنذكرها إن شاء الله. نعم. هو أول شيء قادر يعني الكلمة ولا حصر المعاني اللي هي. نعم نعم، هذا المقصود أنه المنطوق الصريح ما تبادر بمجرد القراءة أو اللفظ أنت تنطق به ويضبط لك المعنى، أنه دلالة التضمن والمطابقة، هذا اللي يضبط لك أفضل، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، هذه من المنطوق الصريح. ودلالة اللزوم ذكرناها، ذكر دي من أمثلة من باب كيف ذكرنا السيارة والبيت كذا، دلالتها على السائق وعلى الباني، هذه من باب دلالة اللزوم، هذا المنطوق غير صريح، هذا هو الذي يضبط في قضية الاصطلاحات. وهذه ممكن تمر علينا، نذكركم مثلا مثال هنا ذكره الشيخ الشنقيطي، يعني علامة الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه، يذكر يعني مثال فقط حتى تعلم أنه مسألة الاصطلاحات والخلافات فيها. يقول الشيخ: إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف يقصد ابن قدامة في روضة الناظر، لأنه هو المذكر، هذه عبارة عن مثل الحاشية على روضة الناظر، أن المؤلف رحمه الله لم يذكر دلالة الإشارة التي بينا أصلا، وإنما أطلق الإشارة على الإيماء الذي بينا. يعني لاحظ ابن قدامة لم يذكر دلالة الإشارة أصلا، لم يذكرها، وإنما ذكر أطلق الإشارة على الإمالة ذكرها الشيخ الشنقيطي، وأطلق التنبيه على مفهوم الموافق، قال ولا مساحة في الاصطلاح. يقول الشيخ ولا مساحة في الاصطلاح، أهم شيء تضبط أن هذا الاصطلاح شن معناه عند هذا العالم، ما تجيش تعمل المعنى على معنى الاصطلاح عند عالم لعالم آخر. فهمت؟ إذا نرجع لقضيتنا، إحنا الآن قسمنا المنطوق إلى منطوق صريح وغير صريح، انتهينا منه. منطوق صريح عرفنا أنه من باب دلالة التضمن والمطابقة، والمنطوق غير صريح يشمل دلالة اللزوم أو الالتزام. طيب هذا هو دلالة المنطوق. هناك نوع آخر وهو دلالة المفهوم، دلالة المفهوم. المفهوم بخلاف المنطوق هذا الصلاح، فيشمل نوعين أيضا، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. يرحمك الله، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ولأن صاحب النظم والشارح أيضا الذي بدأوا بمفهوم المخالفة كما رأينا سموه دليل الكتاب، لما قال ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواه، فبدأ هنا بمفهوم المخالف. وإلا في الأصل البداية تبدأ بمفهوم الموافقة لأنه أقوى. فنسرع إذن في الكلام على مفهوم المخالفة ومعناه وأنواعه. إذن قال ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواه، وهذا الدليل الثالث من الأدلة الإجمالية للإمام مالك، ويسمى دليل الخطاب. دليل الخطاب يسمى دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة، وهو حجة عند جماهير أهل العلم يحتجون به، وسنذكر بعض أدلته. مفهوم المخالفة ما معناه؟ يقول القرافي هو إثبات نقيض حكم مسكوت، هو إثبات نقيض حكم الحكم المنطوق به للمسكوت عنه، هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. فنثبت عكس ما أثبته حكم المنطوق. عندما يأتي المنطوق بالحكم المنطوق به مقيد مثلا بصفة في السائمة، في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة وصفة في الغنم السائمة أوجب فيها الزكاة، فإذا السائمة التي ترعى في البر، فبعكس المعلوم، فقال في الغنم السائمة. هذا إذا الحكم المستفاد من النطق هو أن الغنم التي ترعى فيها الزكاة. ويستفاد من المفهوم هنا مفهوم المخالفة، وهو إثبات كما ذكرنا إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لأن الآن المسكوت عنه هو غير السائمة المعلوم، فنثبت نقيض الحكم ذلك، فنقول ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. ودائما نذكر نحن لا نتكلم عن الفروع، الآن نتكلم فقط عن الأصول، والمثال المقصود منه هو توضيح المسألة فقط، لأن خلاف عند المالكية حتى المعلوف عليها زكاة لكنهم أدلة أخرى. إذن فهذا يسمى مفهوم المخالفة، يسمى مفهوم المخالفة، ويسمى أيضا دليل الخطاب كما هنا في هذا النص، يسمى دليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دل عليه يسمى دليل الخطاب. وكذلك يسمى ايضا تنبيه الخطاب، له عدة اسماء وعدة اصطلاحات كلها لمعنى واحد، تنبيه الخطاب، دليل الخطاب، مفهوم مخالفة، كلها المقصود بها معنى واحد. والآن سيأتي كلامك لما نقول تنبيه، أحيانا مثلا التنبيه تأتي بمعنى آخر. إذن هذا النوع وهو مفهوم مخالفة دليل الخطاب حجة عند الإمام مالك، وهو حجة الواقع عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الحنفية وبعض المتكلمين. يقول ابن القفار وهو من علماء المالكية: من مذهب مالك رحمه الله أن دليل الخطاب محكوم به، وقد احتج بذلك في المواضع. ويقول ابن عاصم أيضا في منظومته: فإنه المفهوم ذي المخالفة، ومالك حج به من خالفه. فإنه المفهوم ذي المخالفة، ومالك حج به من خالفه. فهو حجة ولا إشكال فيه، حجة كما ذكرنا عند جماهير أهل العلم. حقيقة أن لهم أدلة كثيرة للاحتجاج بمفهوم المخالفة، لكن لعلنا نذكر بعضها. قالوا أن أئمة اللغة ومنهم الشافعي وأبو عبيدة وغيرهم قالوا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرقه وعقوبته. الذي يستدين من أحد ويضع أجل لهذا الدين ثم يحل الأجل، يأتي الموعد المفروض يسدد فيه الدين، وهذا الشيء هذا الدائن يملك المال الذي يعني يسدد به دينه، فيماطل ويؤخر سداد الدين. هذه المماطلة سماها اللي، قال لي الواجد أي الغني الذي يستطيع السداد. إذا مماطلة الغني الذي يستطيع السداد ظلم، حكم عليه بأنه ظلم، ظلم للذي أعطى الدين، صاحب الدين، ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل من عرضه أنه هو يغتابه بحيث يذكر بهذا الظلم، كما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، وكذلك عقوبته أنه يعرضه للعقوبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجب. هذا الحكم، هذا اللقب، ولا ما يسمى الآن مفهوم اللقب، لما يقول الواجب شنو يفهم منه؟ إذا كان مفلس إذا لا يحب، لا يحب. وهذا هو الذي استدل به أئمة اللغة، أن الذي لا يملك ولا يجد ما يسدد به دينه، فتأخيره للسداد ليس ظلم، لأنه ليس لا غير واجب، غير واجب، وهذا من ذوي العسرة. قالوا أيضا من أدلة في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة، عفوا كان غير النغمة، في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا في المنافقين، الله عز وجل حكى بأنه إن تستغفر لهم 70 مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأزيدن على 70، لأزيدن على 70. قالوا: فهذا يدل على أن حكم ما عاد 70 بخلافه. هذا الظاهر، لكن له حكم آخر، بمعنى يأتي نص آخر يبين المراد، لكن من جهة اللفظ فقط أن هذا التقييد بالعدد يدل على أن خلاف هذا العدد لا يدخل فيه الحكم. كذلك الصحابة، وشأن الصحابة عظيم، دائما معنا قضية الاحتجاج بأقوال الصحابة تأتينا في كل الأبواب. تلاحظون الآن، نقول الآن بعض الأدلة لكن ليست بتلك القوة عندما نأتي إلى دليل قول الصحابة نجد الحسم والقطع فيها. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. فهذا الحكم أن الماء من الماء أنه يجب الغسل، يجب الغسل متى؟ من إنزال، إنزال المني، وهو قال الماء من الماء، فهذا حكم الماء من الماء. قال الصحابة أن هذا منسوخ، هذا منسوخ. قول عائشة رضي الله عنها في قول الحديث الآخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فبمجرد التقاء الختانين فهنا يجب الغسل ولو لم ينزل. فإذا ماذا فهموا من قوله الماء من الماء؟ فهموا منه أنه أن لو لم ينزل فليس عليه غسل. فإذا هذا استدلال بدليل الخطاب مفهوم مخالفة، وإلا لم احتاج الأمر إلى أن يقولوا أنه منسوخ، فهذا ما استدل به الصحابة. كذلك أيضا ورد في أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما لنا نقصر وقد أمنا، نقصر في الصلاة وقد أمنا. فقال لأن الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال تعجبت مما تعجبت منه. الآية تدل على أن القصر جاء رخصة في حال الخوف، في حال الخوف وفي السفر. فقال تعجبت مما تعجبت منه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة فصدق الله بها عليكم أو على عباده فاقبلوا صدقته. وجه الشاهد أن الصحابة فهموا من قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن في حال الأمن ليس فيه قصر، لأن إذن الحكم مقيد بشرط. فمفهوم الشرط هنا مفهوم المخالفة، ويسمى مفهوم الشرط، يدل على أنه في حال الأمن لا نقصر. لكن هذا المفهوم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقول أنه أن هذه صدقة فصدق الله بها على عباده. فالشاهد في الكلام أن الصحابة فهموا كذلك من الآية على مقتضى اللغة مفهوم المخالفة. وهكذا الأدلة في ذلك كثيرة، وأن الاحتجاج بدليل بمفهوم المخالفة ولا نطير في ذلك إن شاء الله. إذن مفهوم المخالفة حجة عند جماهير أهل العلم ومنهم الإمام مالك، ولكنه له أنواع كثيرة. لأن المفهوم المخالفة هو كما ذكرنا إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. المنطوق إذا قيد بشرط فانتفاء هذا الشرط يدل على انتفاء الحكم أو إثبات حق في الحكم. إذا قيد بغاية كذلك يدل على انتفاء الحكم إذا انتفت هذه الغاية، وإذا قيد بعدد كذلك، وإذا قيد بصفة كذلك. إذا أنواع مفهوم مخالفة بحسب ما قيد به حكم المنطوق. بالتالي قسموا هذه الأقسام مفهوم المخالفة وهذه الأنواع، فذكر منها هنا الولاتي في الشرح قال وهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والضرب. ذكر هذه الأنواع وهي كثيرة حقيقة، لكن في كل ما قيد المنطوق بشيء فعكسه يسمى مفهوم مخالفة، مثل مفهوم الشرط ومفهوم العدد ومفهوم الصفة ومفهوم كذا. فذكر من هذه الأنواع، وسنلاحظ أنه في الأمثلة لم يذكر مفهوم العلة لذكره في هذا في البداية. بدأ بمفهوم الشرط. مفهوم الشرط قال مفهوم الشرط مثاله من كتاب الله قوله تعالى في المطلقات البوائن: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم. إن هنا أداة من أدوات الشرط، فحكم الله سبحانه وتعالى إن كنا المطلقات من أولات الحمل فيتجب النفقة. مفهومه أن غير أولات الحمل من المطلقات البوائن لا تجب عليهن، لا تجب عليهن، لا تجب على الزوج لهن نفقة. مفهوم الشرط كما ذكرنا هو أن يعلق الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط، بأداة من أدوات الشرط، فيدل على أن انتفاء هذا الشرط يثبت عكس ونقيض الحكم المنطوق به. مثال: لو قلت مثلا لك جائزة إن نجحت، لك جائزة إن نجحت، فقيدت الحكم هنا المنطوق به بشرط وهو إن نجحت، فيفهم منه أنك إن لم تنجح فليس لك جائزة. هذه القضية ليس لك جائزة استفدناه من مفهوم الشرط، مفهوم المخالفة مسمى مفهوم الشرط. لماذا سميناه مفهوم الشرط؟ لأن الحكم المنطوق به مقيد بشرط. نأخذ مثال من أقوال الإمام مالك، نحاول نأخذ بكل من هذه الأنواع مثال واحد أو اثنين من أقوال الإمام مالك حتى نطبق ذلك على فروعه. يقول الإمام مالك يقول: لا ينبغي، ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد قولا لحرة. لا ينبغي لحر، رجل حر، أن يتزوج أمة من الإماء رقيقة وهو يجد قولا لحرة قادر على النفقة على الحرة، عليه أن يتزوج حرة. ولا يتزوج أمة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد قولا لحرة إلا أن يخشى العنت. كذلك حتى لو مثلا لم يجد قول لحرة ولكنه لا يخشى العنت، لا يخشى الزنا، يستطيع أن يصبر فلا يتزوج أمة. أيوة، فيذهب بشرطين: أن يكون إذا كان له قول قادر على النفقة فلا يتزوج الأمة. أيضا حتى لو لم يقدر على النفقة ولم يستطع قولا وهو أيضا لم يخشى الزنا فلا يتزوج أمة. إذا متى يجوز له الزواج من الأمة؟ إذا لم يجد قولا لحرة، كذلك أنه يخشى الزنا، شرطين. طيب منين اخذها الشيخ الإمام مالك؟ إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا واحد أخذها في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمقيد بأنه لم يستطع طولا، لم يستطع النفقة، ويفهم منه الذي يستطيع النفقة لا يكون له هذا الحكم. ثم في نفس السياق قال تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. فأخذ الإمام مالك من هذين الشرطين أن المفهوم، مفهوم الشرط أنه إذا لم يستطع قولا وخشي العنة هنا يجوز له الزواج من الأمة. هذا إذا مثال على أخذ الإمام مالك لمفهوم الشرط. أيضا وردت المدونة، قال طبعا المدونة كتاب لابن القاسم، هي عبارة عن سؤالات يسأل الإمام ابن القاسم، أخذها الإمام حنون من الإمام ابن القاسم وهو تلميذ الإمام مالك، فيسأل الإمام مالك ويجيبه، فاجتمعت هذه المجلدات الكبيرة وسميت المدونة وهي الإمام محزون أخذها من الإمام ابن القاسم. يقول: قلت: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الآن بلغوا النكاح اللي هو الحلم وسن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا، لأن الشرط الأول سن البلوغ، اليتيم يبلغ سن البلوغ، والشرط الثاني قال: فإن آنستم منهم رشدا. الرشد هنا عكس السفه، وهو التصرف، حسن التصرف في المال. فقيدت الآية إعطاء المال لليتيم، إعطاء المال لليتيم بأن يبلغ سن الرشد، والشرط الثاني أنه هو يحسن التصرف لا يكون سفيها. فإن آنستم منهم رشدا فادفع إليهم أموالهم. قال السائل: أرأيت إن احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منهم الرشد؟ قال: قال الإمام مالك: لو خضب بالحناء، يعني حتى لو ركبه الشيب وخضب بالحناء ولم يؤنس منها أو منه الرشد لم يدفع إليه ماله، ولم يجز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد. هذا الحكم من الإمام مالك أخذه من ماذا؟ من الآية، من مفهوم الشرط، لأن نريد نستفهم، يعني نفهم من أنواع الدلالات، هذا المقصود. فهنا إذن هذا الاستدلال استدلال بدليل مفهوم المخالفة. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فحمد الله فشمتوه. مفهوم الشرط هنا: إذا لم يحمد الله لا تشمته، وذلك أخذ كذلك أخذ الإمام مالك عندما سئل عن العاطس إذا لم يحمد الله أي يشمته، فقال: لا يشمته حتى يسمع يحمد الله. واضح. إذا هذا ما مفهوم الشرط. وذكر من الله هنا في الشرع مثال آخر وهو من السنة، قال: ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحكم: من اشترى طعام، اشترى طعاما، اشترى طعاما ويريد أن يبيع هذا الطعام، فلا يجوز له أن يبيع هذا الطعام حتى يستوفيه، بمعنى يحوزه، يأخذه، يدخل في ضمانه، ينقله عنده، يكيله، بحيث أنه يفصل هذا الذي اشتراه من بضاعة البائع ويحوزه عنده، فإذا دخل في ضمانه فله أن يبيع. هذا حكم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. قال: فمفهومه أن من وهب له أو وهب له طعام يجوز بيعه قبل استيفائه. من أين أخذ المفهوم هذا؟ من قوله: من ابتاع. إذن من ابتاع، هذا الحكم خاص بمن اشترى، الذي اشترى يتعلق به الحكم. لكن لو أخذه من باب الهدية خلاص هذا يمكن يتصرف فيه حتى لو لم يستوفي. هذا إذن أيضا من مفهوم الشرع. نعم. ثم ذكر قال الغاية، مفهوم الغاية. مفهوم الغاية هو المقصود منه تقييد الشارع للحكم بغاية، يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية، لأن لو مثلا ذكرنا مثال أقول لك: لا تعطي زيدا حتى يقوم، لا تعطي زيدا حتى يقوم، فالحكم مقيد، هذا النهي مقيد بالقيام حتى يقوم، لا تعطي زيدا حتى يقوم. أقول لك مثلا: اضرب عمرا إلى أن يتوب، اضرب عمرا إلى أن يتوب. فإذا هذا الأمر مقيد أن تظل تضربه حتى إلى غاية معينة ومحددة وهي أن يتوب، فإذا تاب ينتفي الحكم، هذا يسمى الغاية. ولذلك إذا سأل بعد ذلك إنسان فإذا تاب خلاص هذا ليس محل السؤال، لأن الحكم مفهوم. وكذلك لو قال طيب إذا قام هذا ليس هذا السؤال هنا قبيح، لأنه من خلال لما قلت لك لا تعطي زيدا حتى يقوم فهم من الكلام أنه إذا قام أعطي. كذلك اضرب عمرا إلى أن يتوب لا يحتاج إلى سؤال، فإذا تاب ماذا هل نظر نضربه؟ لا، هذا إذن لا يستقيم ولا يؤخذ، يعني مستقر في اللغة ومفهوم أنه إذا قيد الحكم بغاية فإنه ينتفي بانتفاء هذه الغاية. مثاله هذا الانتفال يسمى مفهوم الغاية. مثال هنا ذكر من كتاب الله تعالى في قوله تعالى في المطلقات الثلاثة قال فإن طلقها في ثلاثة فلا تحل له حتى، هذه غاية، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فإذا زال الحكم أن يعود الذي طلق ثلاثا إلى زوجته الأولى التي طلقها ثلاثا كما ذكرنا، أنه لا يحل له أن يعود إليها ويتزوجها إلا بعد حصول هذه الغاية، وهي أن تتزوج زوجا غيره. هذا واضح. كذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاث بمعنى رفعت المؤاخذة ورفع الإثم والتكليف عن هؤلاء الثلاثة، ذكر منهم الصبي، الصبي غير مكلف الذي دون البلوغ، قال حتى إلى غاية، إلى حد معين وهي الغاية حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. طيب هذا في ما يسمى مفهوم الغاية. مثال من ذلك عن الإمام مالك، من فروع الإمام مالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفي. فمنطوق هذا الحديث النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه، لأن جعل له غاية حتى يستوفي. فإذا مفهوم الغاية إذا استوفاه فله أن يبيع، فله أن يبيع بعد استيفائه. كذلك وهذا ما أخذ به الإمام مالك. أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. الثمار العنب مثلا والتمر وغير ذلك لما يكون في البستان أحيانا صاحب الزرع صاحب البستان يريد أن يبيع هذه الثمار، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع هذه الثمار قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح والنضج، عندما ينضج التمر له علامات في حديث قال آخر قال حتى يحمر أو يصفر، والمقصود أنه هو تبدأ عليه أمارات النضج، وليس في حتى ولو كان في جزء من البستان بدت أمارات النضج عليه، فإنه في هذه الحالة قالوا تأمن عليه الآن هذا التمر إذا بدأ فيه علامات النضج، إن هو إذا كان مثلا عنب يصير يرطب مثلا بدل ما يكون يابس ويحمار يتغير لونه، بدل ما يكون أخضر مثلا يتغير لونه، إذا كان النوع اللون أسود مثلا ولا أحمر فإنه يحمار أو يصفر، فهذا النوع إذا بدأ في علامات النضج فإنه قال في الغالب أنه يأمن الآفة، يأمن الآفة، ومن هنا يجوز بيعه، يجوز بيعه. فإذا الحديث قال نهى عن بيع الثمار إلى غاية، هذا النهي إلى حصول غاية، قال حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري الاثنين، لا المشتري يشتري والبائع يبيع، لأن هنا لا تأمن عليه الآفة، ويخشى عليه أنه إذا اشترى هذا الشاري اشترى، نفرض أنه اشترى بمجرد أن هي بدايات التمرة واشترى، فإنه وقع في غرر كبير، فإذا تعرض للآفة فمن يعوضه؟ لذلك قال من كيف تستحل مال أخيك؟ فجاء النهي هنا في هذه النوع من المعاملات. فمنطوق الحديث إذن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ومفهوم الغاية أنه إذا بدا الصلاح يجوز البيع، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك. نعم. هذا إذا مفهوم الغاية. ثم الغاية لا كيف غاية واضح حتى يبدو الصلاح، حتى يبدو الصلاح. إيه نعم، هي ما الحكم الشرعي لاحظ، وهذا ما احتاج لما نذكر بها، الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، لا يؤخذ من نص واحد إلا إذا لم يوجد إلا نص واحد، إذا وجد نص واحد فقط فإنه لا شك أن ذلك يؤخذ، وحكم الله عز وجل في المسألة. لكن المقصود أن حكم الله عز وجل يؤخذ من الكتاب ومن السنة والإجماع والقياس وجميع الأدلة الموجودة، فإذا وجد دليل يعني أن المجتهد عندما يريد أن يستنبط الحكم يستعرض الأدلة، فلعل هناك ناسخ ومنسوخ، لعل يوجد نص عام الذي تستدل به نص عام، وهناك ما يخصصه، أحيانا يكون هذا النص مجمل غير واضح في دلالته يحتاج إلى ما يبينه، فيوجد نص آخر يبينه، فيحتاج إلى المجتهد أن يجمع جميع النصوص. مثل هذا الحديث له ألفاظ كثيرة وله روايات وحديث أخرى تبين المقصود وتبين المعنى وتوضحه. يجمع ما في الباب، نعم، هذا حال المجتهد، يجمع ما في الباب من خلال إقرائه واستنباطه من هذه الأدلة يستنبط الحكم. نعم. إيه حسب الحال، إذا كان فيه تعارض، هذا مثلا يرجع للراجح المرجوح، إذا وجد تعارض، تعارض، لذلك باب التعارض هذا باب في أصول الفقه، لأن التعارض قد يحدث في ذهن المجتهد وليس في نفس الأدلة، ليس في نفس الأدلة، في ذهن المجتهد، هذا مما ابتلى الله به عباده، أنه ابتلاهم بأن النصوص أحيانا فيها المحكم وفيها المتشابه، فحال أهل العلم الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم، و يعني هذا مما ابتلى به الله عباده، ويفتح الله عز وجل على العلماء الراسخين بما يفتح عليه. خلينا نكمل، احنا الانواع كثيره. نعم نعم. لا، هي لابد لفظ من الفاظ اللغه العربيه التي تدل على الغايه، لان هذه مثلا حروف المعاني هذه تدرس في بعض اصول كتب اصول الفقه، لأنها لها علاقة بالموضوع دلالة الألفاظ، فمن أين تأخذ الغاية؟ تأخذها من الحروف هذه التي تدل على الغاية، مثل إلى أو حتى، فكل ما يدل على الغاية هو المقصود داخل في ذلك. طيب، أيضا مفهوم العدد، مفهوم العدد وهو أيضا مقصود به أن يتقيد الحكم بعدد مقصود، يدل على انتفاء هذا الحكم ب انتفاء ذلك العدد. ذكر لنا مثال هنا في قوله من كتاب الله تعالى في ذكر الزاني، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. إذن الحكم المنطوق به أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ومفهومه أنه في قوله 100 جلدة أن الزيادة على ذلك العدد والنقص منه لا يجوز، لا يجوز لا الزيادة ولا النقص في ذلك. كذلك في من السنة مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، هذا إذن العدد مقصود، فليغسله 7 مرات، فإذن لا زيادة على ذلك ولا نقص في ذلك. هذا يسمى مفهوم العدد. ومن الأولى أخذ الإمام مالك من قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب، خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. فذكر هذه الخمسة التي يجوز للمحرم أن يقتلها. سئل الإمام مالك إن قتل المحرم الوزغ، ببرد، إذا قتل المحرم وزغ، فقال له، فقال للسائل: لا ينبغي له أن يقتله، وأرى أن يتصدق إن قتله، وهو مثل شحمة الأرض، يعني مثل الدودة ومثل كذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد لذلك أن استدل بمفهوم العدد هنا، لما مالك استدل بمفهوم العدد فقال في هذا الحديث خمس من الدواب، خمس من الدواب. ماذا قال الإمام مالك؟ قال: فليس لأحد أن يجعلها ستا ولا سبعا. فاستدل بمفهوم العدد بأن هذه الخمس فقط هي التي جاء النهي فيها عن الجواز القتل فيها، أو بقيتها لا يجوز قتلها. طيب، الآن نعود لقضية ذكرنا أنه أن الحكم يؤخذ من عدة نصوص ليس نص واحد. هنا الإمام مالك لما سئل عن الأفعى قال بجواز قتل، قال تقتل الأفعى، لم يأخذه من هذا الحكم قتل الأفعى، لم يأخذه من هذا النص، إنما أخذه من نص آخر. كذلك سئل عن الأسد والنمر والفهد والذئب، فقال أيضا يجوز قتل، لكن هو أخذ من نفس الحديث خمس من الدواب، فداخل هذا الخمس في ماذا داخله؟ الكلب العقور. نعم، قضية الكلب العقور يستشمل ليس فقط الكلب المعروف فقط، إنما هو أيضا المقصود كل ما عقر وآذى الناس فهو كلب عقور. لا، هذا من خلال لفظ ليس قياس. لا، يأتي القياس صحيح، ويأتي القياس، هذا يأتي، وخاصة لما يكون قياس من باب الأولى وكذا، هذا يأتي قوي يأتينا إن شاء الله. لكن هنا دلالة اللفظ كلب العقور نفسه، كلمة الكلب العقور تشمل هذه، فإذا وجدنا اللفظ فلا حاجة إلى القياس. كيف مجوز؟ مجوز قياس؟ لا، كيف مجوز قياس؟ كان القياس نعم لا يجوز عدهم ستا ولا سبعا، لكن لو وجدنا الآن كما سيأتي كلام فيها مثلا في ما يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل، لو مثلا يقول لك مثلا الفيل والأسد والكلب كذا، الأسد الذئب والفهد، لو ما دخلناش في الكلب العقور حندخلهم باب القياس، تدخل هذا تناقض، كيف أنه يجوز قتل كلب مثلا لو حفرناه الكلب المعروف فقط، فهمت؟ ونترك الأسد والنمر والفهد وهو أسد، إذا ما يأتي به الشرع هذا، لذلك هذا دليل من أدلة القياس أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين نقيضين. لكن خلينا احنا لا نريد يعني نقول نستطرد او نسبق الاحداث، فعندنا لان اللفظ يدل على ذلك لا نحتاج الى القياس، لان القياس متى يحتاج اليه؟ اذا لم يوجد في المساله نص، هنا ناتي بالاجتهاد، واذا وجد النص فنجتهد مع النص. طيب، خلينا نكمل الامثله بس عارف. نفس المثال من السؤال في نفس القضيه هذه، في نفس بمفهوم المخالفه، انا لو مش محرم يتجاوز خمسه، هو الكلام في السؤال في المحرم، فاذا لما قيد الحكم بالمحرم على طول يفهم منه غير المحرم غير داخل، فقضيه المحرم لان المحرم منهي عنه القتل والصيد وعليه كفاره حتى لو صاد صيد مباح، فهمت؟ لأنه محرم عليه، لو غير المحرم يصطاد هو لا يجوز له الصيد. فالقتل هنا أجازه للمحرم مع أنه حتى الصيد لا يجوز له. فاللفظ المحرم مقصود، وكل لفظة في النص المنطوق به مقصودة. فإذا قيد الحكم بلفظ بصفة أو عدد أو شرط وكذا، فأعلم أن نقيضه، وإذا انتفى هذا القيد فإن يثبت عكس النقيض حكم المنطوق. فالمقصود مرات احنا زي ما ذكرنا الآن، من ابتاع طعاما أخذناها من جهة لفظ ابتاع فقلنا الهبة جائزة، بعدين زيناها من باب لفظ طعام، زيناها من لفظ طعام من باب آخر. فإذا من ابتاع سيارة ليس طعام، عند الإمام مالك يجوز بها من غير طعام، ليس طعام، ممكن تأتينا الآن. فإذا في كل لفظ له معنى ودلالة. طيب إذا هنا ذكرنا مفهوم العدد، أخذنا له أمثلة، أيضا ممكن نشير إلى مثال آخر. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يستقى من الضحايا في الأضحية، الأضحية بالعيد، الأضحية لها شروط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يستقى: العرجاء البين ضلعها، العوراء البين عورها، يعني واضحة ظاهرة من عوراء، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي خلاص عظامها هشة بحيث أنها تستطيع المس. وقد أخذ الإمام مالك هنا بمفهوم العدد في هذا الحديث. طيب، فقال: الأضحية التي لا تجزي هي التي بها أحد العيوب المنصوص عليها في هذا الحديث، أما ما عداها فإنها تجزي فيها الأضاحي وإن كان الأولى تركها، وإن كان الأولى تركها. هذا قول الإمام مالك في هذه المسألة، وهذا في ذكره في الموطأ برواية علي بن زياد. فمقصود أن هنا أخذ بمفهوم العدد. لو جئنا تولي القياس وكذا، قياس الأولى، لما قال العوراء البين عورها من باب أولى، العمياء من باب أولى، من غير منصوص عليها هنا باب أولى، وهي كذلك العمياء من باب أولى، فهذا لا يمكن نفرق بينه. إذا كان دل على العوراء من باب أولى العمياء، لكن أنا المقصود أن الإمام مالك هنا قال أن العيوب الأخرى تركها أولى، فأخذ بهذا الحديث بالنص مفهوم العدل. كذلك في حديث آخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: استئذان ثلاثا، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فالحكم الشرعي قال الاستئذان ثلاثا فقط. الإمام مالك ماذا قال؟ الاستئذان ثلاث ولا أحب أن يزيد عليها. طبعا هناك ألفاظ واصطلاحات من الإمام مالك، أو لما يقولك لا ينبغي ولا أحب وكذا، مش معناه أنه جائز ولا لا حضر، هذا من كمال الورع. هذا حتى الإمام أحمد وغيره من الأئمة ما يتفرعوش في قضية هذا حرام ولا يتشدد باللفظ وكذا، يقول مرات لا أحب، لا ينبغي، أو أكره ذلك. فقال الإمام مالك: ولا أحب أن يزيد عليها. وكذلك جاء الحديث: إلا من علم أنه لم يسمع. ممكن أنت تخبط الباب وصاحب البيت في ظنك أنه ما سمع، فلا بأس أن يزيد إلى السيطرة. فإذا الإمام مالك في هذا أخذ بمفهوم العدل في هذا الحديث. طيب، أيضا ذكر هنا مثال في مفهوم الحصر. الحصر طبعا دلالة الحصر لها عدة أنواع من الدلالات، وأقواها أن يأتي النفي مع الاستثناء، لا إله إلا الله من أقوى أنواع الحصر، أقوى أنواع الحصر. لكن هناك فضل الذكر هنا مفهوم الحصر، ومقصود به طبعا مفهوم الحصر أن يقيد المنطوق حكم المنطوق بأداة من أدوات الحصر، ومنها النفي مع أداة الاستثناء وحرف إنما والمبتدا والخبر مثلا. فأدوات الحصر مراتب ليس كلها في مرتبة واحدة، أقواها وأعلاها هي النفي مع الإثبات، نفي مع الاستثناء. فهنا هذا النوع من الحصر يقول الشيخ العلامة الشنقيطي أن الحق ليس من باب المفهوم، هذا النوع ليس من باب المفهوم النفي والإثبات، إن هذا من منطوق صريح، وهذا ما قال نبه عليه صاحب نشر البنود. وأما الأدوات الأخرى إنما وتعريف الجزئين وغيرها، هذا يكون من باب المفهوم، أما ذات النفي والإثبات يكون من باب المنطوق وليس المفهوم. هنا ذكر مثال قال لا، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نوع من المفاهيم مفهوم الحصر، لكن ذكرنا أنه هو صحيح أنه من باب المنطوق وليس المفهوم، لأن فيه نفي وإثبات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي وضوء أو غسل. فهذا النوع من الأنواع كما ذكرنا يكون من باب المنطوق وليس المفهوم، لكن لو أتى مثلا بأدلة أخرى مثل إنما أو تقديم المعمول أو تعريف الجزئين وغير ذلك من الأنواع الأدوات الحصر، فهذا يفهم منه يؤخذ بمفهوم الحصر ويكون من باب المفهوم. ليس معنى هذا أن هذا أقوى، منقول منطوق أقوى من المفهوم. ثم ننتقل إلى مفهوم الصفة. قال مفهوم الصفة مثاله وكما ذكرنا في التعريف يكون الحكم المنطوق معلق بصفة، أن يحلق المنطوق الحكم المنطوق على صفة لا توجد إلا، لا يوجد الحكم إلا وجود بوجود هذه الصفة، فإن انتفت الصفة ينتفي الحكم. ذكر لها المثال هنا قال في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فمفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن أن الزوجة التي لم يدخل بها الزوج إنما عقد عليها فقط لا تحرم عليها بنتها، أي لا يحرم عليها نكاحها، لا يحرم نكاح البنت إلا، لا يحرم بمجرد العقد على الأم إلا إذا دخل بالأم. أيضا مثاله من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فهذا مفهوم الصفة أن المعلوفة لا تجب فيها زكاة، لا تجب فيها زكاة، وهو كذلك عند غير مالك، لأن الإمام مالك يرى أن تجب فيها الزكاة المعلوفة. أيضا نأخذ بعض الفروع عن الإمام مالك في مفهوم الصفة. في قال الإمام مالك كما في المدونة ألم تسمع للحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء، لا يمنع فضل ماء، فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به، وما فضل الزيادة يعني عن حاجته فالناس فيه سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء، فجعل كلام الإمام مالك فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل. فسوى المنطوق هو النهي، لا يمنع، لا يمنع فضل ماء، فقيد الحكم المنطوق بصفة، فإذا انتفت الصفة لا ليس فضل، هذا محتاجين له، ليس فضل، إذا لا نقول له لا يمنع، يمكن أن يمنع، يمنع لهم أن يمنعوا في هذه الحالة إذا كانوا في حاجة إليه. فقال فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل، فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا. فإذا الإمام مالك هنا أخذ مفهوم الصفة. كذلك إذا ورد في الموطأ سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة، هو من أهل مكة لكن سافر ذهب إلى بلاد بعيدة ثم رجع وهو يريد الإقامة بها، وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا، أو لا أهل له، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج. الآن لاحظوا هو من أهل مكة سافر ثم رجع مرة أخرى بدون نظر هل له أهل أم ليس له أهل، قال دخل في أشهر الحج بعمرة ثم أنشأ الحج يعني في نفس العام، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه. قال أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ هل هذا متمتع؟ طبعا التمتع الحج نوع من أنواع النسك، هناك القران أو التمتع أو الإفراد، والتمتع أن يأتي بعمرة ويحل من هذه العمرة، يحلل منها ينهيها ثم بعد ذلك يلبي بالحج في أيام الحج في الثامن من ذي الحجة ويكون عليه بعد ذلك هدي، هذا حكم متمتع. فالإمام مالك هنا سئل هذا الحال، هذا الرجل هو من أهل مكة وسافر ثم عاد مرة أخرى وأنشأ العمرة ثم بعد ذلك أنشأ الحج، أمتمتع؟ ماذا قال؟ أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فجعله لأنه من أهل مكة فجعله من أهلها، وأخذ بهذا المفهوم أنه ما دام أنه من أهل مكة فليس لا يكون متمتع. هذا من الإمام مالك أخذ بمفهوم الصفة. ثم مثال آخر الضرب. لاحظوا كل الأمثلة تتعلق بهذه الأنواع من أنواع مفاهيم المخالفة مقرونة بالحكم نفسه بحسب ما قيد به، إذا قيد بشرط يسمى مفهوم شرط، إذا قيد بغاية إلى آخره. هنا عندنا مفهوم الضرب، مثاله من كتاب الله قوله تعالى الحج أشهر معلومات، هذا ضرب زمني، الحج أشهر معلومات، وقوله وأنتم عاكفون في المساجد، هذا ضرب مكاني. فإذا مفهوم الضرب أن الحج في غير أشهر الحج لا يجوز، كذلك الاعتكاف في غير المساجد أيضا لا يحل. ومثاله من السنة إذا دخل رمضان قال فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم، هنا قال إذا دخل رمضان، فيفهم منه أنه إذا لم يدخل رمضان فيبقى الحال لا تفتح أبواب السماء ولا كذلك تغلق أبواب جهنم. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، قال فليبصق عن يساره ظرف مكاني، فإذا ينتفي الحكم لأنه لا يبصق عن يمينه ولا أمامه ولا وراء، إنما يبصق عن يساره. هذا كله من باب الاستدلال بدليل كما ذكرنا دليل مفهوم مفهوم الضرب زماني أو مكاني. نأخذ على بسرعة بعض الفروع عن الإمام مالك. وردت المدونة قال قلت أرأيت الهدايا هل تذبح ليالي أيام النحر أم لا في قول مالك؟ قال لا، قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارا، الأضحية وكذلك الهدي اللي كان عليه اللي كان في الحج وعليه هدي، قال الإمام مالك لا يذبح إلا في النهار في أيام النحر اللي هي اليوم الأضحى وكذلك أيام التشريق. فإذا قال ابن القاسم وتأول مالك هذه الآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: فإنما ذكر الله الأيام ولم يذكر الليالي. قال: وقال مالك: ومن ذبح الضحية بالليل ليالي أيام النحر عاد بضحية أخرى. فهذا أخذ بمفهوم الظرف الزماني، مفهوم الظرف في هذا من الإمام مالك من خلال الآية. كذلك في مفهوم ظرف المكان، قال مالك: الذي يحكم له بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة، عليه أن يذبح بمكة، لأن الله تبارك وتعالى قال: هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة هي مكة، لا يكون الذبح داخل الكعبة، لما يكون في ما حولها في مكة. فهذا أيضا من باب الظرف المكان. طيب، مفهوم المخالفة كما ذكرنا حجة عند جماهير أهل العلم، لكن يشترطون شروطا. مجمل هذه الشروط ذكرها الولاتي هنا في الشرح، لكن الذي يجمع هذه الشروط المقصود بها أن يكون القيد، لأن مفهوم المخالفة دائما مقيد بالحكم، القيد الذي قيد به حكم المنطوق. فهذا القيد إذا لم تكن فيه فائدة أخرى فإنه يحتج به، أما إذا كانت له مغزى آخر أو فائدة أخرى أتي من أجلها بهذا القيد فلا يحتج بهذا المفهوم. هذا من باب الإجمال في قضية متى يحكم بمفهوم المخالفة. الضابط أن لا يظهر للتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المذكور عنه، فحيثما ظهر له فائدة ألغي اعتبار المفهوم، ألغي اعتبار المفهوم. فالله عز وجل مثلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا ليس معناه أنه إذا كان الربا ليس أضعاف مضاعفة أنه زائد، لأن هذا حال الواقع، الواقع الذي كان عليه اليهود، كانوا يأكلون الربا ويتضاعف عنده أضعاف مضاعفة. كذلك مثلا الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يأتي شخص يقول: والله ما نأكل أنا مال اليتيم، لكن خلي نصرف نحرق مال اليتيم، نحرق حرق لأن ما أكلت حرقت. أو يقول: لا، خلينا من حرق ناخذ نصرف في أنواع أخرى نسدد به الديون مثلا، ما بيش ناكله في بطني نسدد به الدين. هذا كله لا يفيد، لأن الله عز وجل قال: إنما إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هذا يقال خارج مخرج الغالب في اللغة، فله فائدة. وهكذا سليل باللغة كثيرة، ومنها ما ذكر هنا الولاتي في متى لا يستج به مفهوم مخالفة، منها كون الذكر القيد الذي هو الشرط أو الوصف أو غيره من القيود التي يجري فيها دليل الخطاب، قال خارج مخرج الغالب، مثل القول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة إذا الإنسان دخل بامرأة عقد عليها نكاح صحيح ودخل بها وكانت لها ابنة، هذه ربيبة، لا يجوز له أن يتزوج بها. الله عز وجل في الآية قيدها بقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون البنت بتكون مع أمها وبتكون مع زوج أمها في هذه الحالة، لذلك قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهذا القيد لا يؤخذ منه أنه إذا لم تكن في حجوركم، يعني بمعنى أنها لم تكن مع زوج أمها، كانت في مكان آخر عند خالها والعمها، أنه يجوز أن يتزوجها. لا، لماذا؟ لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب. وهكذا مثال: لو كان القيد أتي به لأجل الامتنان للتقييد، يعني الله عز وجل يمتن على عباده، مثل قوله تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لتأكلوا منه لحما طريا، اللفظ طريا هذا القيد أتي به من باب الامتنان، حتى يبين الله عز وجل نعم هذه النعمة على عباده، أن هذا اللحم طري. فلا يؤخذ منه أنه إذا كان اللحم مثلا قديد غير صريح ان هو اخذنا السمك وجددناه نقول لا لا لا يجوز اكله لان الله عز وجل قال لتاكلوا منه لحما طريا. فاذا مفهوم المخالفه يدل انه اذا كان غير طري لا ياكل. هذا غير صحيح. لماذا؟ لان قالوا هذا الصيد خرج مخرج الامتنان. وهكذا اذا كان الصيد خرج للتوكيد له فائده وهي التوكيد، مثل قوله تعالى لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت الا على زوجها اربعه اشهر وعشرة. فوصف المراه هنا تؤمن بالله واليوم الاخر من باب التوكيد عليها ان هي تلتزم بهذا الامر الذي امرها الله عز وجل. لذلك كان لو كانت كتابيه ومتزوجه لمسلم قالوا تدخل ايضا عليه هذا الحكم. لا لن نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.